الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بفضله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله حديث آخر رواه الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه خطب يقول: وأومع بإصبعيه إلى أذنه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، فرواه في الشركات والشهادة. الترمذي في الفتن من غير وجه، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذكر هنا سيرة الموقوف، لكن في البخاري هو مرفوع. مثل القائم على حدود الله يعني الذي يدافع الناس حتى لا يقعوا في حرمات الله عز وجل، واقف عليها يحفظها. الحافظون لحدود الله، حافظون لحدود الله هم القائمون عليها الذين يدفعون الناس عنها. والحدود هي ما جعله الله عز وجل فاصلا بين الحلال والحرام، فمن واقع الحدود أي اخترقها أي وقع في الحرام. وأما الواقع فيها ففي هذا، في هذا المثل الذين إن أخذوا على أيديهم، القائم في حدود الله، القائم على حدود الله هو مثل الذي أخذ على يد المفسدين، والواقع فيها هم أهل الإفساد الذين يريدون أن يخلقوا خرقا في جزئهم في السفينة. والمدهن الذي يداهن فيها هم المثل لو تركوهم، لأن الحديث قال: إن تركوهم أمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إذا هناك حالتان عند وقوع المنكر، هناك إذا طوائف مختلفة، هناك فئة الواقعين في المنكر، هناك فئة الناهين عن المنكر، الآخرين على أيدي الظلمة، المانعين لهم من الفساد. فالطائفة الثالثة التي لا ترتكب المنكر ولكن تترك من يفعل، مع القدرة على التغيير. وهذا يدلنا على أحوال الناس جميعا عند وجود المنكرات. والمثل المضروب في هذه في هذا الحديث في هذه فهذه السفينة هي ذلك المجتمع الذي يعيش الناس فيه والبلد الذي يسكنونه، فمصلحتهم متعلقة به. ولا شك أن اختسام الناس لخيرات الأرض أو يعني منافعها متفاوت، ولا يزال يوجد من يريد حظا أوسع من حظه، فلذا يقع الفساد والبغي بين الناس. الذين في أسفل السفينة لابد أن يصعدوا إلى فوق إذا كان غالبا يشتقوا الماء الذي يحتاجونه، يشتقونه من النهر الذي تجري فيه السفينة أو نحو ذلك، فهم يصعدون إلى فوق ليشتقوا من الماء. فقد خلقنا خرقا لننال نصيبنا ولا حاجتهم ولذتهم من غير أن يؤذوا من فوقهم لظنهم، كما يقول الفاعل المنكر أني لا أرغم أحدا على ارتكاب المنكر، كما يقول الزنادقة المجرمون الذين يبيحون المحرمات ولا يجرمون ما نهى الله عز وجل، يجرمون فعل ما نهى الله عز وجل عنه، يقول ليس كل ما يحرم يجرم، ويقولون لا يرغم أحد أحد على شرب خمر ولا غيره، كل واحد حر والعياذ بالله. هؤلاء الزنادقة المنافقون يقولون أننا لا نؤذي أحدا غيرنا، أننا أحرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من أقرهم على ذلك فهو هالك مثلهم. فهذا يترتب عليه هلاك الجميع، والمجتمع كله يغرق، وتأتي الفتن العامة والبلاء الشامل للجميع، نسأل الله العافية. ما أعظم أسباب وقوع الفتن العامة مع كثرة الفساد انتشار المنكر مع عدم الإنكار، وهذا بجمع الأدلة التي يكون على أحوال يعني وجود الفساد، انتشار الفساد ومقاومة الناس له. هناك أحوال يكثر فيها الفساد وتكون هناك طائفة مؤمنة تدعو إلى الله عز وجل وتنكر المنكر، ويكون مقاومتها للخبث، تكون مقاومتها للخبث والفساد سببا لدفع العذاب العام عن الأمة، لأنها تظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من أعظم منافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم أسباب منع العذاب العام شيوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إظهار ذلك في المجتمع حتى يعلمه الجميع. وكما ذكر العلماء في نفع التذكرة أن هناك نفع عاجل ونفع آجل، ونفع عام ونفع خاص، ونفع للمحتفل عليه ونفع لغيره. فهذه أحد الصور. النفع العام أن ظهور شعار الإسلام في مجتمع من المجتمعات وظهور كلمة الحق فيه يمنع العقاب العام. الدليل على ذلك قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر، أي من أهل الإيمان. وكما دفع الله عز وجل عن أهل مكة عذاب الاستئصال في الحديبية قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، مع أن هذا أولئك كانوا مستضعفين، ومع ذلك فدفع الله عز وجل عن الأمة عن الناس العذاب العام، فلو أنهم تزيلوا لعذب الله الجميع. فهذا أحد الأحوال في هذا المقام، شيوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العقاب العام والفتنة العامة والبلاء العام. حال آخر أن يكثر الخبث أكثر من ذلك. ويوجد صالحون يقومون بما يقدرون عليه ولكنهم عدد، فهذا قد يقع فيه العقاب العام، كما قال أم المؤمنين رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والآية التي بين أيدينا تدل على ذلك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الجميع، ولكن يبعث الصالحون على نيتهم يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى، مع شدة الفساد وقلة الخير وعدم ظهور ما أمر الله به من شعائر الإسلام والأمر المعروف أنها منكر. نعم توجد درجة من التغيير بالقلب ربما أو باللسان، لكنها غير ظاهرة أو قليلة جدا، فيكثر الخبث فقد ينزل العقاب العام ويعم الجميع لمن فيهم الصالحون، ولكن يكون نفعا لهم، يكون كفارة، يكون سببا لرحمتهم ونجاتهم يوم القيامة إذ يبعثون على نيتهم. حال آخر وهو أن يدفع الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا عن الأمة العذاب عن بوجود بعض المستضعفين كما في أهل مكة كما ذكرنا. حال ثالث أو حال رابع وهو أن يكون الصالحون صالحون في أنفسهم مع قدرتهم على درجة من درجات التغيير، ولكنهم لا يأمرون ولا ينهون، يقصرون ولا يعلنون إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يكونون ضمن الظالمين، وبهم يبدأ لأنهم رأوا المنكر فلم يغيروا، فهم ليسوا صالحين في الحقيقة وإن كان يبدو منهم الصلاح. فإذا قدر الناس على تغيير المنكر كما دلت عليه الأحاديث العامة الأحاديث السابقة: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا، فإذا فعل ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فهؤلاء معذبون غير ناجين لأنهم ظلموا. هؤلاء الذين يبدو منهم الصلاة ليسوا ناجين لأنهم ظلموا بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا أحد الوجهين في تفسير قصة أصحاب الشمس في الفئة الساكتة، هل هلكوا أم نجوا؟ فأحد الوجهين في التفسير وكان يخشى منه ابن عباس أنهم هلكوا لسكوتهم، وكان يبكي ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك، وترجح له في آخر أمره أن الساكتة قد نجت لأنها كرهت المنكر، والله أعلى وأعلم، لأن القرآن قد سكت عن الساكتين وأخبر بنجاة الآمرين الناهين وأخبر بهلاك المجرمين المعتدين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه الفتن العامة التي يصاب بها الجميع ربما كانت كفارة وربما كانت عقابة، فهي كفارة لمن أدى ما يقدر عليه، وعقابا لمن قصر في تغيير المنكر وهو قادر لأي نوع من أنواع القدرة، فربما يصيبه ذلك عقوبة لما قصر في طاعة الله فصار شريكا في الباطل والعياذ بالله من ذلك. فهذا الحديث يبين لنا أمر مجتمع المسلمين إذا ظهرت فيه المنكرات، وإذا حاول البعض فيه أن يفسدوه بوقوع المنكرات المعلنة وانتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء إن تركوا أمرهم وقيل لهم أنتم أحرار هلك الجميع وغرق المجتمع كله في المنكرات والفساد وبالتالي في الفتن. وأما إذا أخذوا على أيديهم منعوهم من المنكر وأوقفوهم عند حدود الله عز وجل نجا الجميع، فمصلحة مرتكب المعصية في منعهم نجوا جميعا، لأن الحدود كفارة لأهلها، ولأن العقوبات التي يعاقب بها المجرمون تؤدبهم وتردعهم وتمنعهم مرة من الوقوع مرة ثانية وتردع أمثالهم، فينتفع الجميع بذلك فإقامة شرع الله عز وجل في المجتمع هو من أعظم أسباب فلاح المجتمع كله، وأعظم أسباب نجاة الجميع، وأعظم أسباب نجاة من يرتكب المنكر، فمصلحته حاصلة في النهي عن المنكر. قال حديث آخر رواه الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ظهر في المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي، فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوانه. كما ذكرنا هذا في من إيه؟ في من غير ما بما يقدر عليه، وبمن أصلح قدر إمكانه، فهذا ربما أصبر مع شدة الفساد، ولكن يكون إلى نجاة من الله عز وجل، إلى مغفرة من الله ورضوانه. وأما إذا كان ساكتا مع القدرة فهو معذب مثل العاصي. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمه الله بعذاب أو أصابه العقاب. ورواه أبو داود. وهنا كما ذكرنا حال مختلف عما قبل، لأن هذا الرجل العزيز المنيع الذي هو أعز من مرتكب المعصية وأمنع، وهم أهل السلطان وأهل القدرة، فإذا تركوا التغيير فهم مرتكبون للمنكر، فإن سكوتهم عن المنكر منكر، إن تركهم لوقوع للمنكرات تقع منكر، فكيف بما كان من تشجيع منهم وإذن صريح، بل وحث عليه، ذلك من أعظم أسباب البلاء، بل هذا ذنبه أكبر من ذنب مرتكب المنكر نفسه، لأن إذنه في ذلك يسن للناس السنة المنكرة والسنة القبيحة والعياذ بالله، لأن سكوته هذا يدفع غير مرتكب المنكر إلى ارتكابه، فيكون ذنبه ليس فقط ذنب من ارتكب المنكر، بل ذنب جميع من يقتدي به في ذلك الفساد، فهو شريك في الجريمة بل رأسها والعياذ بالله. وليس المطلوب ممن من الله عليه بالعزة والمنعة مجرد الإذن في الطاعة، بل حمل الناس عليها، وليس مطلوب منه مجرد أن لا يفعل المنكر، بل مطلوب منه أن يمنع الناس منه. وأما الحال المطلوب عن حال أهل الإيمان هو حال المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذا حال عكس حال أهل الإيمان، حال النفاق والدمار والعياذ بالله، الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء في دولة الإسلام القوية يكون وجودهم ضعيفا وفعلهم مغمورا في وسط الخير كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ظهرت حصلت الغلبة لهم فترى الفساد الحقيقي من هذه الطائفة وممن يروج لها، نسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد أيضا عن جرير قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لا يغيروه إلا عمه الله بعقاب. ورواه أيضا عن وكيع عن الطيب عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد وأخرجه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، فقلت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. فهذا كما ذكرنا فيما إذا كانوا غير مقصرين فيهلكون مهلكا واحدا حسب درجات الأنكار. هذا يؤكد أهمية الدعوة إلى الله، في رفع البلاء العام عن الأمة. لا شك أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة خطيرة، وأعداؤها يتسلطون عليها بفتن عامة فعلا وبلاء عام يصيب الجميع، وذلك بسبب شيوع المنكر وعدم ظهور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب دفع هذا البلاء ظهور الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا يعم الله عز وجل الأمة بعقاب. لذلك يعني كثير من الناس قد يتساءل ما الذي نفعل لرفع هذا البلاء عن أمة الإسلام. لا شك أن من أعظم ما يعمل إنكار المنكرات في كل مجال. إن الذي حدث لأمة الإسلام وما نزل بها من عدو ظالم باغ كافر، ما نزل بها وما ينزل بها كل أنواع الإهانة والذل والقتل والتشريد والتدمير، إنما سببه ظهور المنكر. فإذا ظهرت الدعوة إلى الله وظهر إنكار المنكرات، فإن ذلك من أعظم أسباب الدفع والرفع، أعظم أسباب دفع هذا العدو ورفع هذا البلاء المتسلط على أمة الإسلام. وهذا الذي يقدر عليه الكثيرون، إن كانوا لا يقدرون على مقاومة العدو في الخارج، لأن الدعاة على باب جهنم يمنعون من ذلك، شرهم شر من العدو، هم أعدى الأعداء والعياذ بالله. ولكن لا شك أن قوة المسلمين في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الدفع كما ذكرنا، مما يؤدي بإذن الله إلى تمكين المسلمين من أن يدفعوا عن حقوقهم وأرضهم. وقوله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب، تحذير ووعيد شديد وتخويف وترهيب للمؤمنين من أن ينزل بهم العذاب العام. كما ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بهذه الآية لما وقع يعني بينهم، لما وقع منهم من قتال، فيما وقع منهم من قتال. كانت هذه هي الفتنة التي أصابت الصالح والصالح، فتنة اختلاف الصحابة واقتتالهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا إذا علمنا أنه كان بسبب وجود منكرات، مع أن المنكرات في ذلك الزمن بالنسبة إلى ما بعدها وما وقع فيها يعني تجدها يسيرة جدا، نسبة ضئيلة، نسبة بسيطة بالنسبة إلى المنكرات الواقعة بعد ذلك. فهذا ينبئنا عن أثر المنكرات الأعظم والشرك بالله والبدع والضلالات التي انتشرت في المسلمين، فأدى ذلك إلى فتن أغلظ وأشد من الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان ماذا كان من منكرات في أيام الخلافة الراشدة، في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، كم كان حجمها بالنسبة إلى ما أتى بعد ذلك. وهذه المقارنة تفيدنا في خطر، في معرفة خطر البدع والشرك، ونعرف أن تسلط العدو على أرض الإسلام منذ أزمنة متطاولة حتى غلب الكفرة والمشركون والمنافقون على معظم بلاد الإسلام، احتلوها بالفعل وساموا أهلها سوء العذاب، ما ذاك إلا بسبب انتشار الضلال الشرك والبدع والمخالفات بدين الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن أن نعلم أننا كلما قل الفساد كلما قل البلاء وقلت العقوبة، نسأل الله العافية. قوله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: نبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عاده فرزقهم من الطيبات، واستشكرهم طلب شكرهم طلب ان يشكروا، فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من شائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم، كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليها وقيض لهم أهلها آوى ونصروا يوم بدر وغيري وغيره، وآتوا بأموالهم وبذلوا مهجهم، المهج يعني الأرواح والنفوس، في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس لله وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه ذلولا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمة فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. وهذا يعني ليس في تفسير هذه الآية الكريمة، هذا الذي ذكره قتادة رحمه الله تعالى كلام حق، ولكن ليس في هذه الآية الكريمة، وإنما هذا في خطاب المؤمنين كما ذكرهم ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا حال مقامهم بمكة فترة الاستضعاف الأول مع إسلامهم وإيمانهم. قتادة ذكر ذلك عن العرب قبل الإسلام، كانوا أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وجوعه بطونا، نعم، ولكن الآية إنما هي تخاطب المؤمنين عن فترة الاستضعاف التي مروا بها عند إسلامهم قبل التمكين لهم. هذه مرحلة عظيمة بلا شك، ومرحلة لها فوائد جنة، وكانوا خيرة أهل الله أهل الأرض في تلك المرحلة، مرحلة الاستضعاف، من عاش منها ثابتا على الدين، من عاش فيها ثابتا على الدين وصل إلى أعلى المراتب عند الله عز وجل، الذين لا يسبقون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من بعد ذلك، عندما في فترة نحن أيضا من ثبت منهم كان لاحقا رجلا وكان مهاجرا أفضل، لأنهم مروا بهذه المرحلة قبل التمكين التي لم يجد الأنصار يعني منها إلا الخطر الخارجي، لم يذق الأنصار رضي الله عنهم تسلطا عليه من الداخل. الأنصار وصل الأمر بهم مع المهاجرين أقصى ما يمكن في غزوة أحد وغزوة الأحزاب، والعدو لم يدخل المدينة بالفعل، أما المهاجرون فقد وجدوا ومس هذه الفترة والفتنة فيها أعظم مس، وجدوا ألمها وشدتها وتحملوا. يعني لو نشبه يعني ببناء يعني قصر عظيم على أرض مليئة يعني مثلا بالمياه والتي لا يثبت معها بناء، ويراد أن ينظف مكانه أو على بحر مثلا من الفتن والمفاسد، فالأسس التي سوف توضع في الصخر في الأرض يعني يحصل فيها بذل مجهود ضخم جدا حتى ترسخ وتثبت، وهؤلاء هم الذين يقوم عليهم البناء بعد ذلك. ولا شك أن هناك مجهود ضخم جدا، لأنه كلما بني شيء انهار، الفتن والأمواج تهدمه سرعان ما يهدم، والأشياء الفتن عاشية فكثير جدا ينهار ولا يثبت، فمن ثبت يعني مجهود طويل حتى يثبت هذا البناء. وسبحان الله، الله عز وجل أمر المؤمنين أن يذكروا هذه المرحلة، واذكروا إذ أنتم قليل، قدر الله عز وجل على عباده المؤمنين بل على كل طائفة مسلمة مؤمنة يمكن لها في الأرض. بل كل الأنبياء كل الدعوات مرت بهذه المرحلة لكي تكون مذكورة. وهذا الأمر يدرك أهميته من عايش مثل هذه المرحلة. إنها مرحلة عظيمة الأهمية في حياة الأمة رغم شدة ما فيها وقسوة ما تعرض له أهل الإيمان. وكل من هذه الابتلاءات القلة الاستضعاف الخوف عدم وجود المأوى عدم وجود النصر كل هذه أشياء سابقة على مرحلة التمكين. هذه أشياء كل منها يبعد أكثر الناس عن الالتزام بالدين. من أجل هذه العقبات الخطيرة يكثر فرار الناس من الدعوة من الالتزام يبتعدون عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة التي قدرها الله عز وجل كما ذكرنا على كل الدعوات دعوات الأنبياء أن يمروا بمرحلة القلة لحكم عظيمة من أولها المنصوص عليها في هذه الآية الكريمة احسنوا الشكر لعلكم تشكرون فإن النعم يعرف قدرها من حرم منها يعرف نعمة الأمن من قد حرم منه وذاق طعمه يعرف نعمة الكثرة من ذاق طعم القلة يعرف نعمة التمكين من ذاق طعم الاستضعاف كما أنه يعرف نعمة الهواء من حرم التنفس يعرف نعمة الماء من ورد العطش يعرف نعمة الطعام من جاع يعرف نعمة العافية من ذاق البلاء والألم. هذه أمور من أعظم أسباب تحصيل الشكر تعظيم قدر النعمة ومعرفة المنعم بها ومعرفة أنها منه سبحانه وتعالى. ذلك أن النفوس عند النصر غالبا ما تطغى إلا من حفظه الله عز وجل ومر بهذه المرحلة وظل متذكرا لها. تأمل في قصة الأبرص والأقرع والأعمى. ذلك من الذي انتفع ومن الذي نجا ومن الذي رضي الله عنه الذي قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري قد كنت فقيرا فأغناني الله ذكر فعلا هذه النعمة. وأما أكثر الناس فرغم مرورهم بهذا إن أنه لا يريدون ذكر هذه المرحلة. لذلك نقول أن من أعظم نعم الله عز وجل على المؤمنين أن يمروا بهذه المرحلة ليحصل الشكر الذي هو نجاة المسلم نجاة الإنسان والذي فقده هدف إبليس الأول. إبليس إنما يصل إلى غايته المطلوبة من إهلاك بني آدم من عدم الشكر. وأصل ذلك بعدم رؤية النعمة ومن أسباب ذلك عدم المرور بذبها واعتبارها حقا ومن أسباب يعني عدم شكر النعمة اعتباره حقا مكتسبا أو حقا لا ينبغي أن يفقده الإنسان ولو فقده لكان مظلوما مع أن النعم كلها محض فضل الله سبحانه وتعالى. إبليس قال ولا تجد أكثرهم شاكرين إنما أراد أن يعني يبعدهم عن الشكر بوسوسته بأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يعني يبعدهم عن آخرتهم ويقربهم إلى دنياهم يغريهم بالمعاصي ويبعدهم عن الطاعات لكي لا يكونوا شاكرين. الشكر ضد الكفر فمن أعظم أسباب الكفر عدم الشكر. ولو زال الشكر بالكلية من قلب إنسان لم يكن عنده أصل الإيمان. فقدر الله سبحانه وتعالى وجود هذه المرحلة حتى يشكر الناس نعمة الله. إن الأمور تتغير بسرعة القلة تصبح كثرة القلوب تهتدي بمشيئة الله والضعيف يقوى بقوة الله وتقدير وقدرته سبحانه وتعالى، يوفقه للقوة ويعطيه من القوة، والمستضعف المضطهد يؤويه الله عز وجل، والقائد يأمن. كل شيء يتغير سرعان ما يتغير وبأسرع مما يظن الناس، ولكن المهم أن نستفيد من هذه المرحلة، مرحلة البلاء والمحنة ومرحلة القلة والضعف. من أعظم فوائد هذه المرحلة كما ذكرنا أمر الشكر، ومن أعظم فوائدها عدم الغرور والكبر والطغيان. إذا رأى الإنسان نفسه قد صنع، إذا ظن أنه صانع النفس ونسب الفضل إلى نفسه، وهذا أعظم ما يخاف على الصالحين، وأعظم كذلك أسباب فتنة أكثر الناس رؤية الاستغناء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالعبد إذا استحضر دائما هذه المرحلة في نفسه منعه ذلك من الكبر ومن العجب بالنفس ومن الثناء لها، الثناء عليها، بل يثني على الله سبحانه وتعالى، ويعرف الفضل لله عز وجل، ويستشعر فقره التام في حال الغنى كما في حال الفقر. فلا تكبر على الخلق. الأمة الإسلامية تعد لتكون فوق العالم وقائدة له وشاهدة عليه، تعد لقيادة البشرية. فهل إذا ممكن تقودها كما يقودها أهل الكفر وأهل الدنيا يقودونها لأهوائهم شهواتهم، لأجل أن يفرضوا عليهم الرياسة والوجاهة والتفات الأبصار والأيدي واهتمامات القلوب كما يصنع أهل الدنيا؟ ليس لهم من هم إلا أن يشغلوا الناس بأنفسهم ولدقائق تفاصيل حياتهم. ليس هذا فقط في الملوك والرؤساء، بل ربما في الأغنياء تجد ولع الناس لأن هذا رجل غني قد صنع كذا، وهذا الإنسان المشهور، وهذا الفنان، وهذا لاعب الكرة، أو هذا كذا وكذا قد صنع كذا، وفي حياته كذا. شغل الناس بالتوافه، وأنت تجد حياة الأمم مشدودة إلى أمثال ذلك. الفلان كتب جايزة كذا ولبس كذا في الحفل الفلاني، الغرب عايش بهذه الطريقة. والعياذ بالله. فأهم شيء عندهم ذلك. فرعون انظر إلى طريقته، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ مش شايفين ولا إيه؟ فإن الناس كلها شايفة، لكن هو حاسس إنهم عايزين يشوف أكتر، وحاسس إنهم مش شايفين، فبيندأ ناس، بيبعت ناس ينادوا. ونادى فرعون في قومه، بينادي إزاي طبعا؟ هو مش هو اللي بينادي بنفسه، بيبعت إيه؟ منادين ينادوا عشان يقولوا شوفوا فرعون عنده كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله، ويملك كذا وكذا. ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أسلوب النفي ده كأنه مستشعر إنهم متنقصينه، مع إن هم عظموا جدا، لكن هو شاعر بالنقص دايما وعايز زياده، والعياذ بالله. فاسلوب عجيب. هكذا اهل الدنيا. فهل اهل الاسلام لو مكنهم الله من رقاب البلاد والعباد يفعلون ذلك؟ ما الذي يمنعهم؟ الذي يمنعهم مرورهم بهذه المرحله، مرحله الاستضعاف والقله، وذكر هذا الامر حتى لا يفسدوا في الارض اذا تملكوا. ولهذا كانت الخلافه التي على منهاج النبوه كذلك، ما تجبروا على الخلق، ما تكبروا عليهم، ما علوا في الأرض بالباطل، بل عاشوا عيشة العبيد لا عيشة الملوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبد رشيد. ولذلك كان الخلفاء ليسوا ملوكا. لا تجد ملكا يلبس ثوبا مرقعا، لا تجد ملكا بغير حراس وبغير بوابين. عمر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل مات، وكذا عثمان وعلي بن أبي طالب، كيف كان حالهم؟ أهل دين وعبادة لله عز وجل. لهمش حراس ولا بوابين ولا أبهة. يلمس عمر الثوب المرقع يا لا تجد ملكا يخوض ببعيره مخاطر، ينزل من على البعيد ينزل في ويخلع النعلين ويحطهم على كتفه والخفين ويمشي حافي في المياه اللي بتطين. عمر رضي الله تعالى عنه لغايه ما ابو عبيده يقول ما يسرني ان القوم راوا كهذا، لان الناس كلها عايزه تتفرج على عمل المؤمنين ده وهو داخل يدخل لهم ايه رجليه مطحطينه لانه خاض المخاطر رضي الله تعالى عنه. عاشوا عيشه الخلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم العبد الرسول، ولم يكونوا يعيشوا معيشه الملوك رضي الله تعالى عنه اجمعين. لذلك لما فعلا فتحوا العباد والبلاد ما كان منهم الا ما ان تذكروا هذه المرحله، كما قال عمر ان كنا اذلنا قوم فاعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. وده اللي حصل فعلا، ان الامه لما ابتغت العز بالابهه والملك والوجاهه والانفاق الاموال اذلها الله عز وجل. لما الناس بقى يهمها الفلوس والمنظر والحياه المرفهه، النهارده يعني من اجل الحياه المرفهه، من اجل اجهزه التكييف والسيارات الفارهه والطرق المرصوفه والقصور المبنيه، الامه بتبيع مستقبلها، نسال الله العافيه، تبيع حاضرها ومستقبلها، بتمكن الاعداء منها عشان يحملهم القصور والحياه المرفهه. والى الان ان الامم يعني الامه كثير جدا من بلادها رغم كم الامكانيات الهائل ليس عندها ما تدفع به عن ارضها وبلادها، ولا حتى لا جيوش ولا اسلحه، كلها مجرد خداعات فقط. لكن الحقيقه لا، الحقيقه ان كله مشغول بحياه الطرف والرفاهيه، نسال الله العافيه، مع ان الاكثر يعيش تحت خط الفقر كما يقولون، بلاء، نسال الله العفو والعافيه. الغرض المقصود ان من فوائد هذه المرحله عدم الكبر وعدم الاعجاب بالنفس، ومن اعظم فوائد هذه المرحله ان يحصل الصبر والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، لان هذه عبوديه لا تقع الا بوجود اضدادها، بوجود ما يكرهه الانسان. عبوديه الصبر على امر الخوف، ان الانسان يبقى خائف جدا العدو يقتحم عليه البيت او البلد ويخطفه، تخطفه الناس. احنا الواحد يستشعر كده فعلا يعني ازاي اهل فلسطين المخاطر اللي هم بيسعوا بيها، ان لما يخشوا عليهم يعملوا ايه؟ هيخطفوهم الى حيث لا يعلم احد، يأسروهم الى حيث لا يعلم احد. وده يستشعر به اهل يعني الالتزام دائما عندما يشتد الكرب عليهم، لما الضغوط تزيد يبقى حاسس ان هو ممكن يتقبض عليه في اي وقت، ان هو يتاخذ في اي وقت الى حيث لا يعلم مصيره، نسأل الله العافيه. يدرك ان يعني هذا الامر يثبت رغم ذلك، ان ربنا هو الذي يبتلي اولا هذا الامر، استحضار هذا من عند الله. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المفلحون. الصبر والثبات في مثل هذه المرحله من اعظم اسباب ايضا الفرج بعد ذلك. الصبر مش شعر الفرج، ده كلام حق بلا شك، والصبر على العسر من اسباب اليسر باذن الله تبارك وتعالى. الثمن نعم يكون غاليا، الانسان بيتحمل في مرحله البلاء دي يعني انواع من الالام شديده جدا. كفايه امر الخوف ده، الخوف ده بيخلي الانسان لا يعرف ياكل ولا يشرب ولا يعاشر اهله، يبقى خلاص الخوف ده امر مسيطر على الانسان او لذلك بدأ به. وهنا ربنا عز وجل قال تخافون ان يتخطفكم، دي ثمره القله والاستضعاف. استضعاف ده ان الناس محسين له مضاعفه، استضعفهم ضربوا ضعفهم وحرصوا على ان يظلوا عليهم. والانسان لما يتعامل بقى مع متعجرف ومتكبر شاعر بضعفك وانت فعلا ما انت قادر تدفعه، يبقى بلاء لا يعلم الا من جرب ذلك. فلما يصبر على مثل هذا الامر يعني فانه بلا شك من اسباب العباده لله سبحانه وتعالى، دي عباده ربنا يحبها عز وجل. الانسان يصبر على الحق رغم المتاعب دي، والا فكل الناس عند الامان ده اسهل حاجه. لما يكون الدنيا امان الناس كلها تلتزم بالدين، لما الناس تاخد مكافآت على دين، من اللي يحفظ القرآن ياخد جائزة، واللي يصلي كتير يبقى هو المقدم عند الناس وهذا. لكن العبودية، ما دي عبودية يعني، لو أن الله جل أراد هذه العبودية فقط لما أولد البشر أصلا. الملائكة يؤدون ذلك بأعظم طريق، وربنا أوجد البشر ليه؟ بيأوجد الشر، أوجد من يفسد فيها ويسفك الدماء مع ولود من يسبح بحمده ويقدس له، علشان النوع العبودية دي العبودية التي يحبها الله سبحانه وتعالى رغم العقبات. عبودية وطاعة الله رغم العقبات. إزاي؟ الناس تكره هذه الفترة ومتألمة منه، وإمتى بقى تكره؟ وهي في الحقيقة شرف للإنسان لو إن هو وعى هذا الأمر. واذكروا إذا أنتم قريب، وصراحة ما نتمنى فعلا الله نبقى كثرة، وإن كل أهل الدين يكونوا يعني أن أهل الدين يكونوا كثرة وكلهم يد واحدة وقوة، بدلا من هذا الضعف. هو الضعف ده حاصل طبعا بسبب يعني ضعف التزام كثير من الناس، وتفرق الملتزمين ايضا، تفرق من يطيع الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا الامر رغم انه مؤلم للنفس، الا انه من اسباب شرف الانسان، وربما كانت مرحله الاحراق افضل للانسان من مرحله الاشراق، ومرحله السير في الظلمه افضل بكثير للانسان من مرحله السير بعد ان تشرق الشمس. فسوف تشرق الشمس حتما، ولكن أن يسير الناس في الظلمة عندما يكون الظلام يملأ الأرض، والفساد والظلم والكفر يملأها وهو سائر في الظلم. نعم والله، الذين يجاهدون في سبيل الله في وقت انعدم فيه الجهاد، هؤلاء يعيشون حياة لا نظير له ولا مثيل له. الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى رغم وجود عقبات على طريق الدعوة، هؤلاء بلا شك يجدون راحة وسعادة لا يجدها غيرهم من الناس. الذي ينتعم ويتوارى في فترات الشدة انتظارا للفرج ليس له من هذا الشعور نصيب، وليس له من هذه العبودية، عبودية الصبر والثبات نصيب. وكثير من الناس يتربص فعلا، ينظر من ينتصر فسيكون معه، وكثير من الناس يحب انتصار الإسلام ويشجع بس هو بيتفرج مش بيشارك، وبيترتب على ذلك ان هو نصيبه العبودية دي سوف يقل. ومن اعظم اسباب او من اعظم فضائل هذه المرحله او من اعظم انواع العبوديه في هذا الوقت التضرع الى الله سبحانه وتعالى، ان يخشف الكرب، ان الشكوى والتضرع الى الله واللجوء اليه سبحانه وتعالى وصدق التوكل عليه ومعرفه انه لا ملجا الا الى الله. هذه الامه فعلا بتدور يمين وشمال. طبعا اهل الاسلام فاهمين من الاول ان عمرهم ما هيدوروا في حته ثانيه، الناس بتقعد تدور يطلبوا فلان، ايه الحق تدخل يا مجتمع يا دولي، انقذوا الناس اعملوا. لا والله ابدا، اهل الاسلام جازمين بانه لا يمكن ان حد سوف يزيل هذا الكرب الا الله سبحانه وتعالى. فاعلموا ان الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصر، ما لهمش مولى الا الله، الله مولانا سبحانه وتعالى، ولا مولى للكافرين. كلهم اصلا بيعملوا اللي بيعملوه ده وهم يعني اقل من الذره في هذا الوجود. الاستشعار بهذا، استشعار المؤمنين رغم قلتهم هم الكثره، استشعار لجوئهم الى الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي يحفظهم، وانهم جنده من وراء خطوط العدو، من وراء يعني أسلحة العدو، ورؤيته بأنهم رغم القلة كثيرين لجند الله سبحانه وتعالى وأقوياء بالله عز وجل. هذا شعور آخر، ومن أعظم فضائل أو من أعظم عبادات هذه المرحلة التي قدرها الله عز وجل. لا شك أنها حكم عظيمة، الله سبحانه وتعالى من أجلها قدر وجود البلاء الذي يكرهه سبحانه وتعالى. فاستضعاف المسلمين أمر يكرهه الله عز وجل، يعني أن يشعر الكفر بقوتهم على المسلمين فيقولونهم أن المستضعف ده ينتهك حرماته. الله يكره انتهاك حرمات المسلمين، لكن قدر ما يكرهه بوجود ما يحبه. ومن اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام شكى نفسه وحزنه إلى الله، فالله عز وجل يجعل من تلك الشكوى من أسباب الفرج. انظر كان لما اشتكى نوح إلى الله عز وجل، فتأمل كيف هي أنه ظل يشكو يدعو الله عز وجل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخر الآية. تجد يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يشكون ما يلدون، ما عندهم حد يسمع شكواهم أصلا من الناس، الناس كلها يعني تنكرت لهم، أدبرت تتركهم يفعل بهم ما يفعل، ولأقصى شيء يفعلونه رفع اللافتات ورفع الحناجر. أما أن يرفع أحد يعني يده لمعاونة المبتلى، لا، الأمر معلوم، لا يرفع ذلك إلا الله. فصدق التوكل على الله، صدق اللجوء إلى الله، شهود أن القلة المؤمنة تغلب بالله عز وجل، قليلة بنفسها كثيرة بجند الله، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قال تعالى: وما يعلم دون ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودم اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة وضعف السوق. اللهم دم اليهود ومن ولهم في النار، ولعنهم لعنا كبيرا، سلهم عددا، سلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم انجب استطعتنا من المسلمين في كل مكان. قل قولي هذا استغفر الله ولكم. تبدد ظلمات يأتينا أننا في حاجة لأنبياء ومرسلين، خاصة بثنا في حاجة لأن رسالة قد كملت، وهذا الدين باق بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يمكن يعني أن يضمحل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم يعني ما حولنا كفر ونفاق واختلاط وربا وزنا وحقد وحسد، وما نحن نعيش مع أحبار سوء وعلماء سوء أحسنهم جاهل، فلا مع ذلك لا تيأس، كل هذا من الخير الذي يريده الله عز وجل بطائفة يعني تقلل كل مدة، تقل لكنها ترتفع ويعني ترسخ أقدامها بإذن الله تعالى على هذه الأرض إلى أن يأذن الله عز وجل في الفرج من فضله سبحانه وتعالى. لا تيأسن فإن الفرج الله سبحانه وتعالى. درجة حد الأمر بالمعروف أنها منكر بل يمنع الفتنة العامة. درجة الأمر المعروف الذي ينهى عنه ظهور شعار الإسلام، ظهور الأمر والنهي في المجتمع حتى يوجد كلما رأيت المنكر كلما أنكرته. الله المستعان. ويعني لا أعلم لذلك حدا معينا، هو في علم الله سبحانه وتعالى. البلاء ده لما ينزل على الجميع، إنما نعلم عند ذلك أن الأمر قد كان فيه تقصير عن القدر الذي يدفع به البلاء، لكن الأمر ده إحنا نعرفه إمتى؟ ما نعرفه إلا لما تحصل الأمور. فإذا كان في درجة من البلاء العام وفي بلاء أشد مثلا فيه يعني اقتحام مثلا بلاد المسلمين، ده بلاء أعظم من أن يكون المسلمون يعني آمنين بعض الشيء في بلادهم. فنقول الأمر ده بوجود البلاء فعلا والله طبعا الجدع والضلالات والمنكرات من أعظم أسباب الفساد. فهل هناك حد معروف يعني في ذلك؟ لا، الله عز وجل أعلم، هذا أمر لا يعلم. المداهن إن في الحدود اللي بيطلقها ويسكت وإن كان لا يقع فيها. يقول كيف نفهم وجود البكاء والنحيب والغشيان والموت في حال عباده التابعين وانعدام اتحاد الصحابه؟ استغفر الله. هل من علامة بكاء الصحابة؟ ده بكاء الصحابة أعظم ما يعني. أبو بكر رضي الله عنه كان لا يسمع الناس من إيه؟ ده البكاء ما يقرأ أبدا إلا إيه؟ لا يسمع من إيه؟ ما يعني كان أبو بكر كما تقول عائشة إن أبو بكر رجل أسيف لا يسمع الناس. مر عمر فليصلي للناس. فقال إن كنا صاحب يوسف مروا أبو بكر فليصلي للناس. فأبو بكر رجل أسيف. عمر كان يسمع نحيبه من آخر المسجد. لكن اللي ممتنع الغشيان فعلا وإغماء ونحو ذلك لم يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من بعض الآثار في ذلك. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بقوة الوالد وضعف المولود عليه. يعني ضعف القلوب كثير من التابعين أدى بين ذلك. حال الصحابة أكمل بلا شك. ماذا في الخوف من الظلمة والفقر والعدو والكلب وكيف نقضي على هذا الدور؟ بكمال التوكل على الله ومعرفة أن الله وعده والنفع الضر. بكمال التوكل يزول هذا الأمر. وبتجريئة الإنسان على الطاعات اللي يتعرض فيها مثل هذه الأشياء. يعني ينزل الجنة مثلا فجرة الظلمة والوحدة وينزل الفجر ويسير في الظلمة. فنيجي موت الفار يحتسب عند ربنا هو ايه؟ خمسه نتكلم في الايه؟ في الحل والحرم. هل في فتره الخطوبه تفضل تجلس الخطيبه مع خطيبها مع وجود محرم ام الافضل الا تجلس معها الا بعد عقد القرار؟ هي قعدت معها وشافها وشافته يبقى خلاص ما قعدوش مع بعض. لما يكتبوا كتاب يقعدوا مع بعض. هل يجوز إيذاء المصاحف في الصدقة الجارية للحي والميت؟ نعم على الرجح. بل هو كذلك. الثواب الذي يصل الميت من كل وجه حيث من حين كل وجه. الثواب ده كل عمل صالح يعني على الصحيح إلا الصلاة المفروضة فإنه يصل ثواب الميت إذا أهدي إليه. والصدقة طبعا الحديث صدقة الجارية وعلمه انتفع به ولا ينصرف من الولاء هذا من أعظم أو هو المنصوص عليه في الحديث ويقاس عليه كل أنواع الطاعات الأخرى. الراجح في قراءة القرآن أنها تصل إلى الميت إذا استوفى شروط الاستدلال. يعني يقرأ القرآن ويقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة يصل إلى يعني فلان. كل قولي هذا أستغفر الله وأتوب إليه.